السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم شراء وبيع حيوان الماعز ذو الأذن الطويلة والذي يشترى صغيرا بسعر 10,000 دينار ويباع بعد عامين بـ70,000 دينار وأكثر، علما أنه لا يستفاد منه في شيء، فلا يذبح ليؤكل لحمه ولا يحلب ليشرب لبنه؟ والجواب: أولا، لم أفهم مقصود السائل، كيف هذا هو من نوع الماعز ثم لا يؤكل ولا يشرب لبنه؟ لأنه من بهيمة الأنعام، ولأن المعروف عن الماعز أنه يؤكل لحمه ويشرب لبنه، بل ويؤخذ منه السمن والزبد ونحوهما. ثانيا، ليس في الشريعة حد معين للربح، لكن على البائع أن يبيع السلعة بسعر السوق، فإن باعها بغير سعر السوق فلا تخلو من أحوال: أولا، أن يكون الاختلاف بسبب اختلاف السوق، فيوم تزداد ويوم تنقص، فهذا يبيع بحسب سعر السوق زائدا أو ناقصا فلا بأس. ثانيا، أن يبيعها بأقل من سعرها لصديق أو قريب مثلا محاباة فلا بأس، إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار فلا يجوز، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. ثالثا، أن يبيعها بأكثر من سعرها، أي بأكثر من سعر يومها أو سعرها في السوق، أن يبيعها بأكثر من سعرها في السوق، فإن كانت الزيادة يسيرة مما جرت به العادة فلا بأس، أما إن كانت كثيرة وتضر بالمشتري وفيها إجحاف به والمشتري لا يعرف الثمن فلا يجوز، أي لا تجوز هذه الزيادة. وكذلك إذا كان يستغل المشتري فينظر في حاله، إن كان يحسن المماكسة باعه السلعة بسعر السوق، وإن كان لا يحسن المماكسة زاد عليه، فهذا العمل أيضا لا يجوز، لأنه من الغش وعدم النصيحة. وينبغي للبائع أن يتخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، والله أعلم. ثالثا، من شروط البيع بيع ما فيه فائدة، فإن لم تكن في هذه السلعة فائدة فلا تباع، فلا يجوز بيعها، أو إن لم تكن فيه فائدة فلا يجوز بيعه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز، انتهى، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، وأخذ العوض عنه لا يجوز، وبذل العوض فيه من السفه، والله تعالى أعلم. والمسألة عن السؤال يحتاج إلى إيضاح، لأنني لم أفهمه كما سبق، لم أفهم كيف تكون ماعزا ثم لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يستفاد منها، والله أعلم.